بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبة الفضلاء، تهب أن إنسانا قام الليل كله طول حياته هو قائم، صام النهار كله، وحج واعتمر وقرأ القرآن في وقته كله، ثم عمل عمل بسيط ثم هد كل هذه الأعمال، هل ممكن أن يعملها الحكيم العدل سبحانه جل جلاله الذي لا يظلم الناس شيئا؟ إي والله. موضوعنا اليوم يتكلم عن أمر قد يأتي فيفسد عليك أعمالك كلها من أولها إلى آخرها، جلها ودقها، كبيرها وصغيرها، ليس لو عملناها نحن فقط، لا لا لا، بل لو عملها نبي، لا والله، بل لو عملها رسول، لا والله، بل لو عملها من أولي العزم من الرسل، لأن لا يخفى على أمثالكم، الله خلق الخلق ثم اصطفى من الخلق الأنبياء ثم اصطفى من الأنبياء الرسل ثم اصطفى من الرسل أولي العزم من الرسل ثم اصطفى من أولي العزم من الرسل الخليلان إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، ثم اصطفى من هؤلاء الخليلين، من هذين الخليلين محمد عليه الصلاة والسلام أعظم مخلوق، ثم أرسل له رسالة رب العالمين جل جلاله، قال سبحانه في سورة الزمر: ولقد أوحي إليك. هذا أحب مخلوق وأعظم مخلوق خلقه رب العالمين، يقول الله له بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، أي موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام أبطال الدنيا، ما الذي أوحيته إليه يا رب؟ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، وحاشا عليه الصلاة والسلام لو حصل يا ربي أمر واحد، لئن أشركت ليحبطن عملك، كل عمل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن في ميزان حسناته والدعوة كلها في ميزان حسناته وكل من حج يحبط عمله يا ربي لو أشرك، وحاشا. شوف القضية، لو أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، الأمر عظيم عند رب العالمين، لا يحبك أن تشرك حتى لو كنت أحب خلقه إليه، ما الآية التي بعدها؟ لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. إذن لا تدعو غير الله، لا تذبح لغير الله، لا تصلي لغير الله. شوف الآية هذه في سورة الزمر، ارجع لأول الآية، أول صفحة، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ماذا بعدها؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، كل آياته وصوره، لما؟ قال الرسالة: أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، لا نريدك أن تدعونا للعمعنا غير. يا جماعة، هل قضية أبو جهل وعتبة وشيبة عندهم مشكلة في الشرك في الربوبية أن الخالق غير الله؟ لا، الرازق غير الله؟ لا، هو يعترف يقينا عقيدة راسخة ما تزعزعها الجبال عند أبو جهل وأبو لهب أنه لا خالق إلا الله، ولا قدير قدرة مطلقة إلا الله، ولا عزيز إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله. إيش مشكلتهم؟ وين مشكلة؟ أين المشكلة إذن؟ المشكلة يقول الله عز وجل: امسك أبو جهل وعتبة وشيبة يا محمد عليك الصلاة والسلام وقل لهم: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. الإجابة سيقولون لله. أجل، وين مشكلتهم؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. أجل، وين مشكلتهم يا جماعة؟ مشكلتهم يقع فيها أكثر المسلمين اليوم يا جماعة، أنه يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يقول: أنا أعترف أن خالق رازق مدبر كل شيء محيي مميت، لكن لا أدعو لحاله، لا أدعو لوحده سبحانه وتعالى. هذه قضية يا جماعة طايح فيها كثير المسلمين اليوم، أنه يدعو مع الله سبحانه وتعالى، يا شاذل يا بدو يا فلان، يدعون مع الله سبحانه وتعالى، وهل هذا شرك؟ يا جماعة، القضية قضية في القرآن. قال الله عز وجل: يولج الليل في النهار، شوف سياق الآيات، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم الحق له الملك والذين تدعون من دونه. كل أحد تدعوه قبل أن تدعوه تذكر، أي أحد تدعوه، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما قال تمرة، يقول ما يملك ولا نواة التمرة، قال الغشاء اللي على التمرة ترى ما عنده، تبغى تدعوه كيفك، لا أنت وشأنك، لكن ما يملكون من قطمير. قال إن تدعوهم، شوف الحوار الآية اللي بعدها، لا والله يا ربي أنا أعترف وأن هذا صاحب القبر أو ضريح أنه يستجيب. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يقولون لا يسمعون، قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم. القضية اللي تبغاها ما تعطل. طيب يا ربي، ويوم القيامة، ترى هذه جماعة تكملة الآيات، ويوم القيامة يكفرون، سيخرج الله من دعا ومن دعي كلهم بين يديه، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ما قال بذنبكم ولا بعملكم، قال سيخرج هذا ويقول نعم والله ما قلت لا ادعوني من دون الله، ولا قلت لا تعال اتخذني لأقربك، لأجل هذا من يقول ما نعبدهم، احنا ما نؤمن انهم يخلقون ويرزقون بس يقربونا، قال الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، احنا نعترف أن الله خالق كل شيء بس هؤلاء يقربونا، قال الله في نهاية الآية إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، يقول من قال لك أن أحد يقرب إلى الله فقل له أنت كاذب كفار، القرآن ما فيه، قال الأخير لا شفعاؤنا عند الله، قال الله عز وجل في سورة يونس ويعبدون من دون الله يتقرب له بالدعاء والنذور والذبح، قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إذا ناقشته يقولون هؤلاء شفعاؤنا، ما يخلقونهم ولا يرزقون لكن شفعاؤنا عند الله، شوف الرد قبل نهاية الآية، يقول الله يقولون شفعاؤنا هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني أنت تذكر الله شيء ما وضعه في القرآن نسي، قال سبحانه في آخر الآية سبحانه وتعالى عما إيش يذنبون يعملون لا عما يشركون، في جماعة لا نشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد، قال ربكم ادعوني، الله سبحانه في القرآن كله يقول يجيب المضطر إذا دعاه مو إذا راح لأحد، قال الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، ما قال اذهب لأحد، في جماعة لنجرب لذة الإخلاص أن أعمل عمل لا أرجو به إلا الله سبحانه وتعالى، لا يهمني ما يقول فلان وفلان ولا أرجو ما عند فلان وفلان، لا أريد إلا الله، يقول ربي سبحانه في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عمل أشرك فيه معي غيري، يعني أنا موجود لكن معي غيري تركته وشركه، ويقال للرجل المشرك إذا أشرك اذهب لفلان وخذ أجرك من عنده، وليس إلا الله سبحانه وتعالى له الملك وله الحمد، فيا جماعة فلنخلص عبادتنا لله سبحانه على لله الدين الخالص، جربها ان تعمل عمل ما تريد فيه الا وجه الله، اسال الله ان يوفقني واياك، واصلي واسلم على اشرف من وطئت قدمه الثرى يا ابي وامي عليه الصلاه والسلام، السلام عليكم ورحمه الله.